بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالله تعالى يبين لعباده ما أنعم به من هذه النعم عليهم، فالله تعالى قد أبان لنا ذلك الحق وأظهر لنا ذلك الحق حتى نستطيع أن نميز بين الحق والباطل. والذي يريكم آياته، هذه الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى والدل على تفرده وعلى توحده سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا، فالله تعالى يذكر العباد بنعمه، فالله عز وجل خلق الخلق والذي تكفل بأرزاقهم، فما من دابة إلا على الله رزقها، فكل هذه المخلوقات رزقها على الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا يستطيع الإنسان ولا يقوى الإنسان على أن يستجلب ذلك الرزق لنفسه، ولكن هذا مما تكفل به ربنا سبحانه. وكما ذكرنا، حتى ما يملك الإنسان من أنعام لا يقوى على أن يأتي برزقها، ولكن الله تعالى هو الذي تكفل برزق هذا العبد وبرزق أيضا ما يملك من هذه الأنعام. وما تذكر إلا من يريد، لكن في الحقيقة بنجد أن المؤمن بيتذكر دوما هذه النعم، المؤمن بيتذكر دوما هذه النعم ويتعرف على نعم رب سبحانه وتعالى الذي تفضل بها عليه، سواء كانت من النعم الظاهرة أو النعم الباطنة. وما تذكر إلا من يريد، لذلك بنجد أن المؤمن في تذكره لنعم الله عز وجل بيستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى ويستزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. أن لما بننظر كده إلى أحوالنا، نحن بنتقلب من نعمة إلى أخرى، نتقلب من نعمة إلى أخرى، ولكن دوما إلف الإنسان للنعم قد لا يراها أنها نعمة، إلف الإنسان للنعم لا يراها أنها نعمة، وكأنه بيبحث عن الجديد من ذلك الأمر. فهذه نعم متجددة، يعني كما بينا قبل ذلك وكثيرا ما نؤكد، هذه نعم متجددة. يبقى لو الإنسان أصبح في عافية هذه نعمة، وبالتالي في اليوم الثاني أصبح أيضا في عافية، هذه نعمة متجددة. يبقى لما يوفق الإنسان للطاعة، هذه من نعم الله عز وجل عليه، وبالتالي كلما أتم هذه الطاعة أو وفق إلى هذه الطاعة فهي نعم متجددة، نعم متجددة. يبقى كيف أرى النعمة أنها فعلا نعمة ولا أغفل عن ذلك كنتيجة لإلف الإنسان لهذه النعم. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى وفق هذا الإنسان وهداه إلى طريق المستقيم وإلى هذا الدين القويم، هل يا ترى تستشعر بذلك الأمر أم لا؟ يبقى هذه نعمة عظيمة أن الله تعالى اصطفانا على التوحيد وما زلنا على ذلك التوحيد لله سبحانه وتعالى، نعمة وبالتالي لم تسلب منا بعد، فده يتطلب المزيد من الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. نعمة الإسلام، نعمة هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى وفقنا من غير حول منا ولا قوة، وفقنا سبحانه وتعالى إلى ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. والله عز وجل جعلك ممن تقيم هذه الشعائر التعبدية، وكل ذلك من نعم الله. هل يا ترى فعلا أنا أقف كده وأتذكر هذه النعم؟ ده المطلوب، حتى نستزيد من شكر الله سبحانه وتعالى ولا ننقطع عن شكره ولا عن عبادته، ونستزيد من عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما أنا بنرى أنني ما زلت على ذلك الدين ولم أنحرف، وبالتالي أمامك نماذج كثيرة جدا لأمم انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى، وعن أناس كثير أيضا عن أناس انحرفوا عن منهج ربهم وعن دين ربهم سبحانه وتعالى، ولكن أنت ما زلت على في طريق الهداية وما زلت على ذلك الدين، نعم من الرب سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان يتذكر هذا الأمر. دائما احنا بنرى النعم متمثلة يعني في هذه العطايا، من عطايا رب سبحانه وتعالى في الدنيا، يبقى من مال من ولد، كل دي نعم، ولكن النعمة العظيمة أن الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين، هذه النعمة العظيمة. وبالتالي أي أزمة يتعرض لها الإنسان يبقى في حياته هذه أزمات، ولكن الأزمة الأكبر هو أن تفقد ذلك الدين أو أن تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى، هذه الأزمة الحقيقية. لكن أي أزمة يبقى ضيق في العيش، أزمة في كذا، أزمة في كذا، يبقى كلها أزمات، يعني أزمات دنيوية. لكن الأزمة الحقيقية هو في فقدان الإنسان لدين رب سبحانه، أو عدم توفيق هذا الإنسان لإتمام هذه الطاعات، دي الأزمة الحقيقية، هذه الأزمة يبقى لو خسر الإنسان الآخرة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يبقى ده يتطلب منا أن نخلص العبادة لله. يبقى كيف أقابل هذه النعم؟ أن تخلص العبادة لله. يبقى التوجه كده واضح تماما، يبقى التوجه واضح، يبقى ما أرشدت إليه الآية، يبقى أنت تتذكر النعم، المقابل أن تخلص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، ولا تبالي بحال المستهزئين أو المستنكرين عليك ذلك الأمر أو المستهينين بطاعة ربه سبحانه وتعالى، لا تبالي. فالمؤمن لا يخاف في الله لومة لائم، يعني لا يخاف في الله لومة لائم. فادعوا الله مخلصين له الدين، يبقى أن نقيم ذلك الدين في واقع حياتنا، وكذلك أيضا أن ننفذ كل ما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى وكل ما افترض علينا سبحانه وتعالى، ولو كره الكافرون. يبقى تجد طائفة كده هتستنكر ذلك الأمر، وطائفة هتعلق وتلوم إلى غير ذلك، لا تأبه بهؤلاء ولا تنشغل بهؤلاء، لكن انشغالي الحقيقي هو في كيفية إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، في كيفية إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك في تعريف العباد بربهم، في تعريف العباد بربهم، قلنا ده أصل العلوم وأصل المعرفة، هو أن تتعرف على ربك. ولكن إيه المطلوب من المعرفة؟ معرفة تنزل وتستقر وتسكن في قلب الإنسان حتى نرى أثر هذه المعرفة على أحوالنا وعلى سلوكياتنا. يبقى الإنسان لما بيعلم أن ربه سبحانه وتعالى يراه، طب إيه المقابل في ذلك الأمر؟ يبقى لا يرى أبدا في موطن ربنا سبحانه وتعالى يكره ذلك الموطن، لا يرى أبدا في موطن ربنا سبحانه وتعالى يكره ذلك الموطن، فربي سبحانه وتعالى يراني. وكذلك هذا الإنسان بيعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع كل ما يتكلم به، فعند ذلك لا تراه ولا يتصور أن يتكلم أو يتفوه بكلمة، حتى لو استصرارا، حتى لو أجرع على لسانه، لا يتصور يتكلم بكلمة ربنا سبحانه وتعالى يكره هذه الكلمة أو يبغض هذه الكلمة أو يمقت هذه الكلمة، لا تراه ذلك، لأنه معظم لربه. يبقى لابد أن احنا معرفة يبقى تظهر عن طريق السلوكيات، تحكم سلوكيات الإنسان. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله تعالى يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، هذا الصفاء، الرسالة دي بالاصطفاء، لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بكسبه، ولكنها من اصطفاء، يصطفي ربنا سبحانه وتعالى ويجتبي من يشاء من عباده، ثم يرسل إليهم جبريل عليه السلام بالوحي ويأمر هؤلاء بإبلاغ ذلك الحق الذي أنزل عليهم ربه سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يبقى يلقي هذا الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من عقابه ومن عذابه، وفي ذلك اليوم حيث يلتقي العباد بربه سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يعني على ذلك حتقف وتسأل، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وجميعا نحشر على هيئة واحدة، تحشرون حفاة عراة غرلا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لينذر يوم التلاقي، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين، كما احنا بنقرأ دايما في فاتحة الكتاب، يبقى مالك يوم الدين، ده يذكر الإنسان أن هذا هو اليوم الذي سيجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد على ما فعله، سنجازى في ذلك اليوم على ما قدمنا وما سلف منا من أقوال وأفعال في الدنيا. مالك يوم الدين هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، يوم هم بارزون، وبرزوا لله جميعا، ليس هناك مكان يختفي فيه الإنسان، ليس هناك مكان يختفي فيه الإنسان، ولكن جميع العباد وبرزوا لله جميعا، يبقى جميع العباد يحشرون إلى ربهم ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى، وعلى ذلك تنشر هذه الدواوين وتلك الكتب. يبقى في دواوين وكتب بتكتب على هذا الإنسان، وبالتالي اشتملت على كل ما بدر وما صدر مني من صغير أو كبير. يبقى هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وبنقرأ إحنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة هذا التذكير الدائم للعبد أنه سيسأل عن كل صغير وكبير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده الكلام ده لنا ليس لغيرنا، يعني الآيات برسالات كده من الله سبحانه وتعالى إلينا، ما حنحاسب على مثاقيل الذر، على مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما نقرأ الآيات هي، يبقى هذه الآيات رسالات من الله عز وجل إلي أنا، أقرأها كده وأمعن النظر وأستوعب الكلام. فمن يعمل، يبقى لو أنا حنحاسب على مثقال الذر من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى لو أي عمل من أعمال الخير يبقى حأجده، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأي عمل من أعمال الشر حأجده، حتى لو كان حقيرا، حتى لو كان حقيرا. الوزن على مثاقيل الذر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، لذلك ينظر الإنسان أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم. يبقى أنا أجازى وحاسب على أعمال ليس على أعمال غيري. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحذر العباد من هذا اليوم. لذلك احنا في سورة الزمر ختمت هذه السورة كما بين لنا ربنا سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى على ذلك يوم هم برزون لا أخفى على منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى هذا هو يوم التلاق، يعني هذا هو اليوم الذي سيقف فيه العباد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، وتنشر الدواوين والكتب ونجازى ونحاسب على أساسها. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يبقى لا تحاسب بعمل غيرك ولكن حاسب بعملي، حاسب بأقوالي بحركاتي بسكناتي، ليس بأقوال غيري ولا بعمل غيري. ده بيتطلب ان انا يعني ادقق النظر فيما سطر علي وما كتب علي. ما بنشغل، لا انشغل بغيري، انشغلش. يبقى لابد ان انا انشغل. يبقى لا تنظر الى دواوين الغير ولكن انظر الى دواويني انا. يبقى لا تنظر الى دواوين الغير، انظر الى دواوينك انت، ماذا يعني اشتملت عليها هذه الدواوين. وبالتالي على ذلك نحن ما زلنا في حال السعة والعافية، يعني اعدل المسار وصحح المسار. يبقى أتوب يا ربي سبحانه وتعالى، أستقيم على أمر ربي. إحنا لسه في حال العافية قبل أن تأتي اللحظات التي نظر فيها الندم، ولكن بعد فوات الأوان. يبقى بعد ما قلنا كحال الإنسان القاتل قتل ثم أظهر الندم، ماذا يفيد الندم؟ ماذا يفيد؟ خلاص ده تم الفعل. وبالتالي ماذا يفيد؟ هل لو ندم ذلك الإنسان عاد هذا المقتول؟ لم يعد ذلك المقتول. فكذلك أيضا نسارع ومبادر قبل أن تأتي اللحظة التي يغلق فيها باب التوبة في وجه ذلك الإنسان، لأن الروح وصلت للحقوم أو أن الشمس طلعت من مغربها. فعند ذلك بادروا، سارع، بادروا بالعمل الصالح، سارعوا إلى مغفرة ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. السباق والمسارعة، سارع كده وبادر لا أسوف. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نسارع ونبادر بلا تسويف. فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني كسبي هو ده اللي أنا أحاسب عليه. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، ربك هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. الله تعالى حرم الظلم على نفسه. وبالتالي احنا بنقرأ في الآيات: من عمل صالحا فلنفسه وأن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك حتى أهل النار يقولون الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لأن الله تعالى حكم عليهم بعدله سبحانه وتعالى بعدله. وبالتالي على ذلك لم يظلموا شيئا. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الظلم وعن الجور حتى مع الأعداء. لا جور ولا ظلم، ولكن العدل وإقامة العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى الآيات لما نقراها يبقى هذه شريعة الحكم العدل سبحانه وتعالى، هذه شريعة من لا تخفى عليه خافية، العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ده يتطلب ان احنا نفعل هذا الكلام، يتطلب ان احنا نسابق ونسارع في ان نفعل ما نتعلم من كلام الله تبارك وتعالى. فكثيرا ما تتكلم الآيات عن رب المعبود الذي يستحق العبادة دون سواه. يبقى حتى يكون ذلك اليقين الجازم في قلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود. والله عز وجل عرف العباد بنفسه، يبقى أنا كيف أتعرف ربي؟ الله تعالى عرفنا بنفسه، عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، وهذه الآيات هي، وكثيرا ما نقرأ الآيات وكثيرا ما نؤكد على ذلك الأمر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة. وإحنا كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن عذاب الله عز وجل قريب، يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ساعة قريبة جدا يعني. وأنذرهم يعني هذا العذاب القريب، يعني عذاب قريب. يبقى الساعة هي كلمح البصر أو هي أقرب، يعني قريبة جدا. الآيات بتدل أن الساعة قريبة، فكل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. وإن لم تكن الساعة العامة خويشة أحدكم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، قال بادروا بالأعمال ستا، أي قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور. وذكر بقى منها علامات الساعة، بعض أشراط الساعة الكبرى، وقال الساعة العامة، أمر العامة أو خواشة أحدكم. ما احنا بننتظر كده قيام الساعة، إما أن أنا أرحل مع الدنيا وإما أن أرحل قبل الدنيا. وأيضا بنؤكد أن كل لحظة احنا بنعيش فيها صالحة أن يأتي فيها ملك الموت ثم يقوم بنزع هذه الأرواح التي امتزجت بأبداننا. فكل لحظة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى على ذلك يبقى الإنسان بيستعد ومتربص لهذه اللحظة، يعني لابد من التربص لهذه اللحظة. إمتى يأتيك ملك الموت؟ ممكن الآن، ممكن بعد دقائق معدودة، بعد ساعة، بعد ساعتين، في نهاية قبل الغروب، طب بعد الغروب، قبل الفجر اليوم التالي، يبقى غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، أي وقت لا أعلم. فربنا سبحانه وتعالى أخفى علينا ذلك الأمر حتى نعمل ونجتهد في العمل. فعلى ذلك نقول الموت يأتيك، لما أنا أعلم هذا الأمر وهذه الحقيقة ده يتطلب أن أنا أسارع وأبادر. لكن ما زلنا على حالة من الكسل، حالة من الخمول الشديد جدا، يعني كأن الحياة ممتدة أمامنا كده، نتعامل إحنا مع الدنيا وكأن الحياة ممتدة، يعني لسه، يعني لسه قدامنا سنوات حتى يأتي ملك الموت. ده حال الإنسان، حالنا كده، حالة من الكسل والخمول والغفلة الشديدة جدا. لا، ده لابد من التربص، يعني أنا أتربص أن الملك، أن ملك الموت يأتيني في أي لحظة، على استعداد. يبقى لو سألناك كده هل أنت مستعد؟ لابد من استعداد، لابد أن احنا نستعد. لذلك احنا هنكثر من تصحيح المسار، ونكثر من الاستغفار والتوبة، ودايما نصحح المسار. دايما أنا أقوم بتقييم ما أتمم من أعمال أو أقوال، يعني لأن في حال الساعة العافية تكلمنا بكلام، هل في كلام ساقط منه ولا لا، عشان أنا أدرك هذا الأمر. إحنا ما زلنا في حال الساعة العافية، لكن تخيل تكلمنا كلام فيه من الكلام الساقط ولم يعني نبالي بذلك، يأتي كلام آخر وكلام ثالث. ده إحنا طول اليوم بنتكلم، يعني ما فيش كلمة كده ساقطة أبدا، فيش كلمة فيها أخطاء زلل، طول اليوم إحنا بنتكلم، يعني ما فيش آلة تعمل أكثر من لساننا. لسان بيعمل ليل نهار في أي وقت، وأنا جالس وأنا راقد وأنا قائم وأنا بتعامل مع الناس، يعني هنجد اللسان ده الآلة، آلة بتتكلم يعني بلا كلل وبلا تعب. فمفيش كلام ساقط أبدا يعني في اليوم حتى نستغفر ونتوب ربي سبحانه وتعالى، لكن نتيجة أن الإنسان لا ينظر إلى ما تكلم به، لا ينظر إلى فعله. وإحنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن علاقتي بالفعل لم ينتهي بفعله، ولكن أصبح في نوع جديد أيضا من أنواع التعامل. يبقى أنا تممت العمل، إيه المطلوب؟ أقيم هذا العمل، عشان لو كان في نوع من الخطأ أصحح ذلك. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذه القاعدة كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أتم هذا العمل ولما حج حجة يعني قارنا